يا شيخ والآن حكم الصلاة شيخ بالثياب الخفيفة هذه اللي تعمل تحتها العورة ما نفس الصلاة إذا كان أحد يظهر والعورة تظهر إذا تطلب الصلاة حلو